الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء في مدارسة كتاب من كتب السلف في بيان المعتقد الصحيح الذي كان عليه خير القرون. هذه الرسالة التي بين أيدينا والمسمات بصريح السنة لإمام المفسرين أبي جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، من الرسائل القيمة من جهتين: الجهة الأولى علو مكانة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، فهو إمام من أئمة السنة وإمام من أئمة الحديث، وهو إمام المفسرين بلا منازع، هو إمام المفسرين بلا منازع. منزلته في التفسير كمنزلة البخاري في الحديث، وكمنزلة سيبويا في اللغة، وكمنزلة أبي حنيفة في الفقه. وهذا الإمام رحمه الله جمع بين الرواية والدراية، وهذا يعني أنه حاز علم المنقول والمعقول، ويدرك هذا من يقرأ تفسيره أو فقهه أو هذه الرسالة التي كتبها بيده في العقيدة. الجهة الثانية التي تدلنا على أهمية هذه الرسالة وقيمتها العلمية العالية كون الإمام رحمه الله ذكر أصول مسائل الاعتقاد، وبعضا مما خاض فيه الناس وليس من السنة في شيء، فبدأ رحمه الله بأهمية وذكر بيان منازل العلماء وأهمية اتباعهم والسير على منوالهم والاقتفاء وعدم الابتداء في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص، ذلك لأن مسائل الاعتقاد مسائل نصية لا مجال للعقول فيها. الشريعة جاءت موافقة للعقول، فلا توجد مسألة من مسائل الاعتقاد مخالفة للعقل، ولكن في الشريعة مسائل تحار فيها العقول، وكون العقول تحار في بعض المسائل هذا يعني وجوب اتباع المنقول في الكل، لأنه إذا كان العقل حائرا في البعض فإن إصابته في البعض الآخر مظنون. وكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان بالمنزل ولم يدعهم إلى التحاكم إلى عقولهم، بل ذم العقول التي تخالف المنقول، ذم العقول التي تخالف المنقول رحمك الله. فالإمام رحمه الله بين في مفتتح هذه الرسالة العظيمة أهمية السير وراء العلماء المتبعين للنصوص المنزلة، ثم بدأ بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. هو عنا بالسنة المعتقد الصحيح الذي هو خلاف البدعة. السنة إذا أطلقت عند علماء الاعتقاد معناها الطريقة الصحيحة في الاعتقاد خلافا لما عليه أهل البدع. ثم بعد مسألة القرآن ذكر رحمه الله مسألة رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة، رزقني الله وإياكم رؤيته. ثم ذكر ما يتعلق بأفعال العباد وما يتعلق بمسألة التفضيل في الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ختم الرسالة بالتعريف بالإيمان وبعض المسائل التي لا ينبغي الخوض فيها لأن السلف رحمهم الله لم يخوضوا فيها، وهذه قاعدة احفظها. كل مسألة ترد على ذهنك لا سيما في باب الاعتقاد فسل نفسك لما لم يسأل السلف هذا السؤال، هم خير منا اعتقادا وخير منا علما وخير منا عمل، فلما لم يسألوا مثل هذا السؤال في الاعتقاد علمنا أنه مخالف للصواب. ولهذا أكثر أسباب اختلاف الأمة استحداث الأسئلة في مسائل الاعتقاد، فهي لا تكشف الغمة بل تزيد الغمة وترد وتورث الاختلاف والشقاق في الأمة. ولو أن الناس اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الاعتقاد وما سألوا هذه المسائل المستحدثة لكانوا على أحسن الجياد وكانوا بعيدين عن الاختلاف الذي سار عليه أهل الأهواء والبدع. هذه خلاصة لبيان أهمية هذه الرسالة، وتظهر لنا إن شاء الله علو ويظهر لنا إن شاء الله علو كعب علم الإمام لما نقرأ في هذه الرسالة. فنبدأ على بركة الله تعالى من مفتتح كلام الإمام، وهو يعتبر من العلماء الذين بهم ختم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يعتبر من الأئمة الذين ختمت بهم القرن أو ختم بهم القرن الثالث الهجري، فيعده بعضهم من علماء القرن الثالث الهجري، مع أن القرن الثالث الهجري ينتهي 99 و200، ولكن كونه توفي 1300 هذا لا يعني أنه لا يدخل في هذا الجيل العظيم الذي هو جيل القرن الثالث من علماء العصر. ثم هو رحمه الله كان على علم عظيم بعلماء زمانه، لا سيما الإمام أحمد رحمه الله ومنهجه في العلم والعمل. فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن حسين بن الحسن الأسدي قال أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي قال أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن أبي نصر قال أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا وأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني هذا يدلنا على أن عقائد أهل السنة مسندة، وأنها ليست مرتجلة. عقائد أهل السنة مسندة، يرثونه كابرا عن كابر بالأسانيد، وليست مرتجلة من العقول. قوله رحمه الله قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع، هذا فيه دلالة أن أبا سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري كان حاضرا في مجلس الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. فهذه الرسالة منقولة بالسماع الذي فيها الإجازة وإثبات السماع. قوله الحمد لله مفلح الحق، من قوله مفلح الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، هذه صفات لله تبارك وتعالى. فالله مفلج الحق، وهو ناصر للحق، ومدحض للباطل، وماحق له. وفلج الشيء يفلجه، فهو مفلج بمعنى مظهر، ولكن فلج الحق يعني إظهاره على وجه لا خفاء فيه. ودحض الشيء يدحضه، فهو مدحض بمعنى ليس مجرد الإبطال، بل إبطال مع بيان سخافته وقباحته. ومحق الشيء يمحقه، فهو ماحق بمعنى أنه مذهب لأثره، ومبين أنه على خلاف البركة. قال الذي اختار الإسلام لنفسه، الصلة والموصول، الصلة والموصول في محل الصفة لله عز وجل. وقد يقول قائل طيب أين الخبر؟ ما يا شباب، وين الخبر الآن؟ الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا وأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره. وين الخبر؟ وين أمر؟ ها؟ يعني هم رحمهم الله لعلو كعبهم في اللغة يظنون أننا بس نقرأ راح نفهم، لكن حنا الله يرحمنا برحمته، وين حنا وين اللغة. الخبر محذوف تقديره الحمد ثابت لله، وما بعده كله صفات لله تبارك وتعالى. نعم، الله جل وعلا توكل بحفظ هذا الدين كما جاء في القرآن: إن علينا جمعه وإيش وقرآن. هذا فيه حفظ إيش؟ حفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في حفظ القرآن والسنة. تأملوا معي، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن فيه حفظ للعلماء، إن الله جل وعلا يحفظ أوعية العلم ويبقيهم إقامة للحجة. وليس كذلك، بل يبقي من يجدد هذا الدين ويجليه ويظهره ويدحض الباطل ويبطله. هذا كله من دلالات أن الله توكل بحفظ هذا الدين وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الآية الأخرى: ولو كره الكافرون. نعم. قال رحمه الله: ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا لأمره مع شدة المحنة، وأقربهم إليه زلفة أحسنهم نفاذا لما أرسله به من مع عظيم البلية. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله جل وعلا اصطفى من خلقه رسلا، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء هو الاختيار، والاصطفاء أنواع، فأعظم الاصطفاء اصطفاء الرسل والأنبياء، ودونه اصطفاء أهل الإسلام. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فأبشروا يا أهل الإسلام أنتم مصطفون باصطفاء الله لكم. والله هذه نعمة عظيمة أن الله اصطفى، ترى ما هي بعقولنا ولا بأنسابنا ولا بأحسن، فضل من الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. وأيضا هناك اصطفاء بين هذا وذاك، وهو كون الإنسان يطلب العلم ويكون من طلاب العلم ووراث النبوة. قال: اصطفى من خلقه رسلا. الرسل جمع رسول، رسول ورسل، والرسول من بعثه الله بدين إلى قوم مخالفين. وإذا أطلق لفظ الرسل يدخل فيه الأنبياء، فإنه ما من رسول إلا وهو نبي ولا عكس، ما من رسول إلا وهو نبي، يعني يأتيه الوحي ولا عكس. ونبي لأنه مأمور أن يعلم من يتبعه، من يتبعه، كما أنه مأمور أن يبلغ من يخالفه. قال: ابتعثهم بالدعاء إليه. الدعاء هنا بمعنى الدعوة، والدعاء أبلغ من كلمة الدعوة. ولذلك بوب عليه الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ماذا قال؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال باب الدعوة؟ الدعاء هو الأبلغ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا يدعو دعوة ودعاء. ليش قلنا دعاء أبلغ؟ لأن القاعدة أن الزيادة في المبنى دليل على الزيادة في المعنى. وكلمة الدعاء المد الصوتي دليل على المد الزماني، يعني أنه يصبر ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو. وقال وأمرهم بالقيام به، أمرهم بالقيام به أي بما بعثوا وبما أمروا، والصبر على ما نالهم أو ما نابهم فيه من جهلة خلقه. الرسل عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم أوذوا من جهلة الخلق حكمة من الله. قال وامتحنهم من المحن بصنوف. أصل الامتحان الابتلاء، والله جل وعلا خلق العباد محنة، خلق العباد محنة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيش؟ نبتليه. هذا هو الشاهد، نبتليه نمتحن. وما من إنسان إلا وهو ممتحن، إما بالخير وإما بالسراء أو بالضراء. كل إنسان ممتحن بالصحة والعافية أو بالمرض، بالغنى أو بالفقر، بالشيء وضده. وامتحن الله عز وجل رسله بصنوف من المحن. قال وامتحنهم من المحن بصنوف. الصنوف جمع صنف، والمقصود به الأنواع، أنواع من البلايا. تأملوا معي الآن، نضرب مثال على ذلك بأول الرسل. من هو؟ نوح عليه السلام. من صنوف ما امتحن به أنه مكث دهرا ولم يؤمن به إلا قلة من الناس. من صنوف البلايا عليه أن الله عز وجل يهلك الجيل بعد الجيل وهو يبقى حي يدعو. من صنوف البلايا عليه أن الله عز وجل ابتلاه في أهله فكانت تظهر الإيمان وتبطن الكفر، كما قال الله عز وجل فخانتاهما في آية التحريم. وضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما يعني في الدين. ومن ظن من بعض الناس أن الخيانة في العرض فهذا ما عرف قدر الأنبياء. لا يبقي الله لنبيه امرأة تخونه في عرضه. من صنوف البلاء أن الله عز وجل ابتلاه في ولده، فأحد أولاده لم يؤمن به ولم يطع أمره. من صنوف البلاء به أن الله أمره أن يبني سفينة في الصحراء، ما تلكأ ولا قال وش الداعي، لماذا أبني سفينة في الصحراء. من صنوف البلاء أن الله ابتلاه بغرق قومه أمام عينه، هذا أمر ليس باليسير ولو كانوا كافرين. تصور أنت الآن أن إنسان يرى هلاك أخيه، هلاك انتبه عمه ابن عمه عمته ابن عمته وهكذا، الأمر ابنه، الأمر ليس باليسير. يعني من صنوف البلاء أن الله عز وجل ابتلاه في السفينة ومن معه من المؤمنين حتى بقي زمنا في السفينة ثم أنزلهم على الجود. هذه صروف. وهكذا فقس ما من نبي إلا كما قال المصنف إلا وامتحنهم من المحن بصنوف. قال وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل. البلاء هو نوع من الامتحان. البلاء نوع من الامتحان، لكنه أكثر ما يطلق هذا اللفظ أو ما تطلق هذه الكلمة يراد بها الأمور القدرية الشديدة. الأمور القدرية الشديدة. قال رحمه الله تكريما لهم غير تذليل. البلاء بالمؤمن والبلاء بالأنبياء والرسل ليس تذليلا لهم، بل هو تكريم. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يقدم على ربه وليس عليه شيء من الذنوب. الله أكبر. لذلك لا تظن أبدا أن البلاء محنة، بل يجب أن تظن أن البلاء ما دمت على الطاعة أن البلاء منحة. ولو تأملنا حال الأنبياء أدركنا هذا المعنى. قال تكريما لهم غير تذليل، أن الله يكرم أنبياءه ورسله بالبلاء رفعا لدرجاتهم وليس إذلالا لهم، وتشريفا لهم غير تخسير. لا يزال النبي يبتلى حتى يصبح له المقامات العلية عند الله عز وجل. ولهذا ما رأينا نبيا يهينه الله تبارك وتعالى أبدا. هذا دليل أن بلاء الله للأنبياء تكريم لهم، أن بلاء الله للأنبياء تكريم لهم وتشريف لهم. قال ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وهذا بنص القرآن. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. سبب تفضيل الله للأنبياء يرجع إلى ماذا؟ قال فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا لأمر. إذن سبب تفضيل الله للأنبياء يرجع إلى ما قام فيهم من المقامات العلية في العبودية. سبب تفضيل الله للأنبياء هو ما قام فيهم من المقامات العلية في درجات العبودية، في الدعوة إلى الله، في الصبر على البلاء، في موافقة الناس ومخالفتهم لهم، وهكذا. قوله أجراهم مضيا لأمره، أجراهم هنا مأخوذ من جريان الشيء وليس أجراهم أجراهم، ويمكن أن يكون المقصود أجرأهم مضيا لأمره. أجرأهم أي أشدهم جرأة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جريئون في إمضاء أمر الله ولو اشتدت المحنة عليه. وأما أجراهم من الجريان وهو الإسراع، الإسراع مع الإكثار. تقول جرى الماء إذا أسرع السير وكان غزيرا لا نقطع. قال وأقربهم إليه زلفة أحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. في هذا إشارة إلى أن القرب إلى الله عز وجل والزلفة ليس بمجرد الجرأة أو للسرعة، ليس بمجرد الجرأة أو السرعة. الجرأة من أجرأهم ها، والسرعة من أجراه، وإنما هو بالإحسان والإتقان. وهذا فيه إشارة إلى معتقد عظيم من معتقدات أهل السنة والجماعة، وهي أن الرسل يتفاوتون فيما بينهم في درجات الإحسان. الرسل يتفاوتون في درجات الإحسان، فكيف بعامة المسلمين؟ أحسنهم نفع. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة أن الأنبياء كلهم حسن التنفيذ، أحسن التنفيذ أمر الله، أحسن تنفيذ أمر الله، ولكنهم في هذا الإحسان على مراتب. لا يجوز لمن يحترم عقله ووقر الإيمان في قلبه أن ينظر إلى الأنبياء نظرة ليس فيه إحسان. يجب علينا جميعا أن ننظر إلى الأنبياء أنهم قد أحسن، ولكنهم في مرتبة الإحسان متفاوتون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. فيونس عليه السلام الذي عاتبه الله وخرج بلا إذن من الله هو خير من أي إنسان مهما كانت مرتبته ممن ليس بنبي، ولو كان صالحا فيونس خير منه، ولو كان شهيدا فيونس خير منه، ولو كان صديقا فيونس عليه السلام خير منه. ثم استدل رحمه الله بأن الأنبياء ابتلوا بآية جامعة تدل على هذه المعاني، وهي آية الأحقاف. يقول الله عز وجل في محكم كتابه، هذا فيه إشارة إلى أن الكتاب ينقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه. والواجب هو الاستشهاد بالمحكمات وإرجاع المتشابهات إليها. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا جمع؟ جمع أولو، ها؟ أولو يعني أصحاب، أولو بمعنى أصحاب، أصحاب العزم. وكلمة الأصحاب جمع صاحب، لا يطلق إلا على جماعة. وأولو العزم هم الذين ذكرهم الله في آيات أخر مبينا أسماءهم: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، وإلى أن ذكر الأنبياء ومنهم أولو العزم. وفي آية الأحزاب ذكر الله أولو العزم من الرسل، وفي آية سورة الشورى ذكر الله أولو العزم من الرسل، وغيرها من الآيات. وهم من الابتداء الزماني نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا يصبر كما صبر أحد أولو العزم ولا كلهم؟ هذا يدلك على أنه لما كان مأمورا أن يصبر كصبرهم صار صبره فوق صبرهم. ليش؟ كل واحد منهم صبر صبر رجل، صبر نبي ورسول، صبر واحد من أولي العزم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يصبر صبرهم، مو صبر واحد منهم. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفعل ولا لم يفعل؟ فعل عليه الصلاة والسلام، والله نشهد أنه صبر صبرا عظيما على صنوف من البلاء مما تعرض له عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض العلماء ما من صنف من البلاء إلا وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم نوع منه، وهذا دليل على عظم الجزاء له عند الله. نعم. قال رحمه الله: وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله رسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. استشهد المصنف رحمه الله بثلاثة آيات ليدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه مبتلون في هذه الدنيا. الآية الأولى آية سورة البقرة: أم حسبتم، الخطاب له ولأتباعه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. المثل هنا المقصود به أي ما حصل في الأمم السابقة، ثم فسر ذلك بقوله: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء، البأساء جمع البأس، بأس وبأساء، والمقصود بالبأس البلاء الشديد وأعظمه الحرب، وأعظمه الحرب. و يدخل في البأساء الطرد، ويدخل في البأساء الحجر، ويدخل في البأساء الضرب والمطالبة ونحو ذلك. قال: والضراء. الضراء هنا وصف جمعي لضر، للضر، ضر وضراء أو ضر وضراء. والمقصود أنواع البلايا التي تكون على الإنسان من مرض ونحوه. قال: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول مهو النبي فقط، الرسول يقول والذين معه متى نصر الله. وهنا استخدم متى بمعنى الاستفهام، ليس الاستبعادي وإنما الطلبي، أي ألا ينزل علينا نصر الله، معناها أن الله يبتليهم ابتلاء شديدا يجعلهم يضطرون للإلحاح في الدعاء وطلب الفرج. متى نصر الله؟ يا ربي متى نصرك؟ نحن في ضيق ونحو ذلك. قال: ألا إن نصر الله قريب. الآية الأخرى التي استشهد بها آية الأحزاب أو آيات الأحزاب، وفيها بيان ابتلاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في الأحزاب، وفيها صورة عملية لآية البقرة، حتى قال عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، تفسير لآية البقرة. في آية البقرة أخبرهم أن الأنبياء والرسل السابقين ابتلوا وزلزلوا، في آية الأحزاب أوقع عليهم البلاء وزلزل، أوقع عليهم البلاء وزلزل. ثم استشهد رحمه الله بآية العنكبوت، وهذا أورده المصنف رحمه الله للدلالة على تعميم البلاء، فالبلاء عام للخلق كلهم ممن يدعي الإيمان، ممن يدعي الإيمان. قد يقول قائل: طيب وغير مدعي الإيمان؟ غير مدعي الإيمان لا يبتلى بما يبتلى به المؤمن، غير مدعي الإيمان لا يبتلى بما يبتلى به المؤمن، ذلك لأن الدار ليس دار معاقبة الكافرين، وإنما دار عمل. وأما بالنسبة للمؤمنين فالله يبتليهم حتى يقدموا عليه وليس عليهم دم. فذكر الله في آية العنكبوت عموم بلائه على عباده المؤمنين، فقال: حسب الناس، الألف واللام في كلمة الناس للعهد، والمقصود به الناس المؤمنون بدليل ما بعده: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن ما من مؤمن إلا ويفتن، هذا عام بنص الآية، كل إنسان قال أنا مؤمن سيفتن، يفتن من أهله، من عمله، من أصحابه، من جيرانه. ولقد فتن الذين من قبلهم، وهذا تهوين وتسلية للمبتلى، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. الله يعلم قبل وقوع الأمر، فلماذا قال فليعلمن الله؟ قال العلماء: الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولكن علمه للشيء بعد الوقوع لأجل العقوبة أو لأجل الثواب. إذن فليعلمن الله الذين صدقوا علما واقعا فيجازيهم، وليعلمن الكاذبين علما واقعا فيعاقبهم. الله ما يؤاخذ العباد على علمه فقط، إنما يؤاخذهم على أعمالهم التي أوقعوها وفق علمه. نعم. قال رحمه الله: فلم يخل جل ثناؤه، فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجله دون آجله، ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم مراثه من بعده، والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. فضلهم بشرف العلم، وكرمهم بوقار العلم، وجعلهم للدين وكرمهم بوقار الحلم، وجعلهم للدين وأهله أعلاما، وللإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة، وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة، لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه يأتون، تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. نعم، يعني هذه كلها من التوطئات لما يريد ذكره المصنف رحمه الله جل وعلا. لم يخلي الرسل والمقربين والأولياء من المحن العاجلة وهي الدنيوية. المحن العاجلة هي الدنيوية، أما المحن الآجلة وهي التي تكون بعد الموت إلى الاستقرار في الجنة، فهذه رفعها الله عن أنبيائه ورسله وأوليائه، فهم لا يفزعون إذا فزع الناس، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم طبتم. إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا عام لكل مؤمن بلغ مرتبة عالية في البلاء. وهذا البلاء العام الذي لم يخل منه رسول ولا مقرب من الأولياء في العاجل ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له، فهو في الظاهر محنة لكن المراد منه المنحة، في الظاهر محنة لكن المراد منه المنحة، ومن المنزلة لديه ما كتبه له الله جل وعلا. كتب للعبد منزلة يريدها، يريد له أن يبلغها، فإن لم يبلغ ذلك بحسن عبادته يبتليه الله عز وجل بأنواع من البلايا فيبلغ تلكم المنزلة. قال: ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه. هذا فيه دلالة إلى علو منزلة العلماء، فهم وراث الأنبياء. كل نبي يموت علماء أمته هم وراثه، ليس قرابته ولا أهله، وراث النبي علماء الأمة والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبل. من الذي يقوم بدين الأنبياء والرسل بعد وفاة النبي أو الرسول؟ هم العلماء. ولذلك الله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل، أو خلونا نبدأ بذكر آدم ونوح ثم إبراهيم وموسى وعيسى، نجد أن القصص القرآني كلها فيها بيان أن الذي يقوم بالدين هو إما نبي بعد النبي أو العالم بعده، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وفي هذا إشارة أيها الإخوة أن وراث الأنبياء هم العلماء لا غير. ثم قال: الذابين عن عراه وأسبابه. عرى الدين المقصود بها أصوله وثوابته، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فعرى الدين المقصود بعرى الدين هنا أصوله وقواعده. وقال: وأسبابه، أي أنهم يذبون عن الأسباب، وهي جمع سبب، والمقصود به هنا الطرق الموصلة إلى الله عز وجل. الأسباب الطرق الموصلة إلى الله، ومن أعظم ذلك ذبهم عن الكتاب والسنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذبهم عن الكتاب ذب للسبب الموصل إلى الله، ذبهم للسنة ذب للسبب الموصل إلى رضوان الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذبهم عن الصحابة لأنهم المبلغون للسببين الأولين القرآن والسنة. قال والحامين عن أعلامه وشرائعه، أعلام الدين راياته المرفوعة، شعائره الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أعلامه وشرائعه. الشرائع جمع شريعة، شريعة وشرائع، والمقصود هنا عموم شرع الله المنزل، وجمع باعتبار أن كل حكم شرعة. لماذا جمع؟ باعتبار أن كل حكم شرعة، فهذا حكم وهذا حكم وهذا حكم، والجمع شرائع. والناصبين دونه لمن بغاه حاده، يعني أن من سمات أهل العلم أنهم ينصبون من بغى عرى الإسلام وشرائع الدين وحاد الله ورسوله، ينصبون له العداء ولا يظهرون له الود. قال والدافعين عنه كيد الشيطان وظله. في الأول الفرق بين الأول الذابين عن عراه وأسبابه، حامين عن أعلامه وشرائعه، فيه بيان اهتمام وراث الأنبياء بالعلم الموروث، وفي قوله بعد ذلك والدافعين عنه كيد الشيطان أنهم مع حرصهم وحفظهم لأصل الدين المنزل فهم يردون مكر الشيطان وكيد الشيطان، كيد الشيطان وضلاله، والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. كيد الشيطان أعظم كيده للدين وأهله إدخاله التأويل على دين الله عز وجل، أعظم كيد الشيطان إدخاله العقول في دين الله عز وجل من كيد الشيطان، إدخاله الذوق والوجد في دين الله عز وجل من كيد الشيطان. ويجمع هذا كله الشبهات فإنها من كيد الشيطان، وظلاله الشهوات، كيد الشيطان الشبهات وظلاله الشهوات. قال الله عز وجل عن آدم وحواء، ايش الآية اللي فيها ذكر أنه أكل من الشجرة؟ ها؟ لا أيوة، لا فيها ذكر الظلام. لا هذا في المنزل، في آدم عليه السلام جاء وصفين، وصف نسي ووصف إيش؟ نعم، وعصى آدم ربه فغوى. لاحظ أتى بكلمة غوى، لماذا أتى بكلمة غوى؟ لأن الشيطان أتى له بشهوة الأكل الموجب للخلود بزعمه، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. إذن تلاحظون أن اتباع الشهوات من ضلال الشيطان، واتباع الشبهات من كيد الشيطان، فينبغي على العبد أن يحذر منهما معا. قال مبينا هؤلاء الوراث ما وصفهم، قال فضلهم بشرف العلم، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم ويبلغنا هذه المرتبة، وكرمهم بوقار الحلم، وأنا من لازمني يسمع مني هذا الكلام دائما، أني أقول من تكلم فليتكلم بعلم، ومن سكت فليسكت بحلم. فلو تكلم كل متكلم بعلم وسكت بحلم لارتفع كثير من النزاع، ولما وجد كثير من الاختلاف. لكن المصيبة فقدان الناس العلم أو الحلم أو هما معا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بوقار الحلم. قال: وجعلهم للدين وأهله أعلاما. الله أكبر. العلماء هم أعلام الدين، ولذلك أقول ولا أمل من تكراره: الخوارج لا يقيمون للعلماء وزنا، فلا يمكنهم أن يقيموا دينا. لماذا؟ لأن من أعظم أعلام الدين العلماء، فإذا لم يكن لهم قدر عند هؤلاء فكيف يقيمون دين الله؟ هم لا يعرفون من العلماء إلا من نصبوا أنفسهم لهم أيا كان. تجد بيطري ينصب نفسه عالم لهم ويصدقونه، خريج سجون وينصب نفسه عالم لهم ويصدقونه ويصفقون له ويكبرون له. تجد أن الرجل ما عرف بالأخذ عن العلماء، وإنما عرف أنه مثقف أو عرف بأنه يقرأ ويكتب، وبين ليلة وضحاها يشار إليه بأنه عالم. فلا يمكن، وهذه والله من باب حسن الظن بالله، لا يمكن للخوارج أن يقيموا دينا، لأنهم لا يقيمون للعلماء وزنا. قال: وللإسلام والهدى منارا. الله أكبر. الأنبياء منارات الهدى، والمنار المقصود به المكان المرتفع المضيء، المكان المرتفع المضيء الذي يهتدي به من ضل الطريق في البر أو في البحر. والعلماء هذا وصفهم، أنهم منارات يهتدى بهم للإسلام، لدين الله عز وجل يهتدى بهم ويعرف بهم الهدى. قال: وللخلق قادة. قادة الخلق اسمه، أناس يقودونهم دنيا، وهذا شأن الأمراء والحكام، وأناس يقودون الناس دينا، وهذا شأن العلماء. وقيادة الناس علما أعظم من قيادة الناس دنيا، لأن قيادة الناس علما فيها شرف الدين، فيه شرف الدين، شرف الدنيا والآخرة، وقيادة الناس دنيا فيه شرف الدنيا ووبال الآخرة، لا سيما إذا كان قيادة الناس دنيا لم يكن وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه ومثله: فإن استطعت أن لا تتأمرن على اثنين فافعل. قال رحمه الله: وللعباد أئمة وسادة. قال الله عز وجل عن علماء بني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله أكبر. الإمامة شرطها أمران، شرط الإمامة في الدين أمران: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فشرط الإمامة في الدين قلنا أمران؟ لا، ثلاث: شرط الإمامة في الدين ثلاثة أمور: الأول دعوة الناس إلى دين الله وعدم الملال والكلال، والثاني لما تأمل الغنة مع المدة، ربما يهضم حقك اصبر، ربما تهمل اصبر، ربما تهمش اصبر، لما صبر. الشرط الثالث: وكانوا بآياتنا يوقنون اليقين. لهذا يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: لا تنالوا الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، لا تنالوا الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. تريد أن تكون إمام في الدين، اصبر على العلم، اصبر على الناس كلهم الحين نايمين ما عداكم، النوم حلو لكن الصبر على العلم أحلى، ما في مقارنة. نايمين مثل البهائم نسأل الله السلامة والعافية، لا يحتاج إلى صبر ومجاهد. قال: إليهم مفزعهم عند الحق. إي والله، الناس عند المحاجات يفزعون إلى العلماء، يسألونهم الأحكام، وبهم استغاثتهم عند النائبة، يعني يستغيثون: يا شيخنا يا معالمنا ماذا نفعل؟ لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون. الله، هذه صفة عظيمة من صفات العلماء، أنهم من أعطف الناس وأحن الناس على الأمة، هذه من صفات العلماء، أنهم عطوفون حنونون أو حنينيون على الأمة، ولا ينظرون إلى سوء أحوالهم ولا يمنعهم سوء أحوالهم من تعطفه عليهم، من تحننه عليهم. لله در، لا يعاملون الناس بسوء أعمالهم، بل يعاملون الناس مقتدين برسول الله، كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهم يقتدون بإمامهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن العلماء والأئمة الهداة. قال: ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه يأتون. تجد أن الناس يسيئون للعالم وهو يحسن إليه، يشدون على العالم وهو يرق ويرأف بحاله. الله، هذه صفة العلماء، ما هو العالم من ينتقم لنفسه، هذا ليس بعالم، هذا وإن كان عالم، عالم نص. تعرفون عالم النص؟ عالم النص هو الذي إذا تعلم المسائل لم يبالي بسوى ذلك من إيجاد صفات الكمال في نفسه، وهذا وبال على نفسه وعلى غيره، وهذا حال بعض طلبة العلم نسأل الله يتجاوز عنا وعنه، يتعلمون المسائل فيظنون الوصول، ويظنون بأنفسهم خيرا، ويتركون إيجاد صفات الكمال في أنفسهم. هذه مصيبة. العلم ليس مجرد المسائل، العلم مسائل وفضائل لا بد أن تجدها في نفسك، العلم مسائل وفضائل لا بد أن تجدها مع نفسك. العلم المجرد كان موجود عند إبليس أيها الإخوة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بفضله وجوده وكرمه فضائل العلم والعلماء، وأن يعيننا على أنفسنا. قال رحمه الله: منهم، قال: تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله، يعني يتعاملون مع الخلق لا لأجلهم وإنما لله تبارك وتعالى، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليه. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: أنا بطول في الشرح على راحتي لأن اليوم عطلة. كيف تبون نخلص بسرعة؟ نعم. قال رحمه الله: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعاءها بسفرها وضعائها، فلم يكن لثنيهم ما كانوا به منه يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتغمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك في أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر يديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم لهم من صالح ما قسم لهم، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرضيات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. ثم إنه رحمه الله جعل وثنى بذكر ما لفضائل علماء هذه الأمة وذكر بعض صفاتهم. قال: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما. ما الذي يدلنا على فضل علماء هذه الأمة على الأمم السابقة في القرآن؟ كيف نستدل بهذا، أو كيف نستدل لهذه المسألة أن علماء هذه الأمة أفضل من علماء من سبق من الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا منطوق القرآن، دل على أن غيرهم خير، ولكن هنا خير خرج مخرج الأخيار. نعم. بعد أحسنت، هذا دليل استنباطي من معقول المنصوص أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، فلزم من ذلك أن المتعلمين عنده والآخذين عنه أن يكونوا من أفضل أصحاب الأنبياء والرسل. بعد ها أحسنت، أن الله عز وجل جعل العلماء في هذه الأمة منزلة الأنبياء في بني إسرائيل، وجاء فيه الحديث قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني في السياسة الشرعية، كلما هلك منهم نبي بعث الله نبيا. لماذا قلنا في السياسة الشرعية ولم نقل بمطلق السياسة؟ لأن الله ذكر في القرآن قال: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم نبي زمانهم: إن الله قد بعث لكم طالوتا. إذن فيهم سياسة الدين للنبي وسياسة الدنيا لطالوت، وإن علماء هذه الأمة قائم مقام الأنبياء في بني إسرائيل، أي الثالثة. طيب بعد، يعني من القرآن ما الذي يدلنا على فضل علماء هذه الأمة؟ ها هل نعم أيوة أحسنت، هذا اللي كنت أريد أن أقوله، يعني أن الله عز وجل لما ذكر علماء الأمم السابقة وذكر أتباع الرسل السابقين لم يذكر لهم فضلا وثناء كما ذكر الله لهذه الأمة على وجه الخصوص أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء هذه الأمة من الفضائل. هذا دليل عظيم، كل ذلك يدلنا على منزلة ودرجة ومرتبة وكرامة الله لهذه الأمة. فما قسم الله قسما للعلماء السابقين إلا ولعلماء الأمة الحظ الأوفر والنصيب الأعلى. قال وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقين. وهذه سنة الله في الكون، أن الله ابتلى أفاضل هذه الأمة بمنافقي هذه الأمة، وامتحانه خيارها بشرارها. فإذا رأيت العالم يتكلم عليه المنافقون وشرار الناس فهذه بشرى خير وليس بشرى شر. ورفعاءها بسفلها، في النسخة مكتوب عندنا ورفعائها، هذا خطأ صلحوها، ورفعاءها يعني وامتحانه رفعاءها بسفلها، رفعاء الأمة بسفل الأمة، ووضعائها وضعائها صح، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون، عن النصيحة لله في عباده وبلاده إياهم. إيش بلادي يعني؟ ها؟ هكذا عندك النسخة؟ أنت نسختك عندك كيف؟ اقرأ أيام إيش؟ حياتي. يعني ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون، عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياته. فهم ينصحون العباد والبلاد في حياتهم، حياة العالم نصح ما فيه غش ولا خديعة، نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، أينما حل نفع، أينما حل نفع. هذه من سمات العلماء هذه الأمة، أخذ الله بأيدينا وأيديكم وبلغنا وإياكم منازلهم بكرمه وجوده وفضله. قال بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون. الله، الناس يعاملونهم بالجهل والسفاهة وهم يعاملونهم بإيش؟ بالعلم والحلم، وبحلمهم لسفههم يتغمدون. يا الله، شيء عجيب. وبفضلهم على نقصهم يأخذهم. بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك في أيام حياته. ما يرضى العالم بمجرد ما قدم لنفسه حتى يغرس العلم في طلابه ومن بعده ليبقى أثره وهو بيت. كما أنت تسمعون وترون مات الأئمة على رأسهم الصحابة، وإلى الآن نحن نترضى عنه، وإلى أن يرث الله الأرض ومنها. مات العلماء من الأمة كالحسن البصري، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، حمد بن سيرين، عطاء ومجاهد، غيرهم، نترحم عليهم رحمهم الله. مات الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم، نترحم عليهم. مات أبو العباس بن تيمية وابن القيم ونحوهم، نترحم عليهم. مات الحفاظ، حافظ الذهبي، حافظ ابن حجر والنووي، نترحم عليهم. مات أئمة زماننا ولا زال أثرهم في الأمة حي. هذا يعني من أهم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، هو الذي يبقى والله. الأقوال السياسية والآراء الحزبية هذه والله تفنى بفناء قائلها وبفناء صاحبها، الذي يبقى ما كان لله. قال وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية. ولهم إلى الرشاد هذا من أحسن ما يبقيه العالم علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو علما ورثه. قال: إذا انقطع مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأولاد الصالحين من حيث عموم اللغة الطلاب الذين يتركهم بعد موته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل لنا ولكم أثرا صالحا بعد مماتنا، وأن يبقي ذلك يعني من الحسنات الجارية إلى قيام الساعة، إنه خير مسؤول وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمتنا. نسأل الله أن يجزي علماءنا ومشايخنا وإمتنا، وأن يرضى ربنا تبارك وتعالى عن العلماء السابقين واللاحقين، وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا نادمين. قال: والحقنا بمنازلهم. وحباهم من الثواب أجزل ثواب، حتى جاء في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال بعضهم: لو لم يكن من فضل العلم وعظيم ثوابه إلا أن الله ذكرهم مع نفسه ومع ملائكته المسبحة بقدسه لكان حريا بالإنسان أن يجتهد في طلب العلم. وتأملوا معي قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. مباشرة بعد هذا العموم ذكر الخصوص الذي ليس بعده خصوص، فماذا قال؟ والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. والدعاء للعلماء من أقل ما ينبغي لنا تجاههم، الدعاء لهم والترحم عليهم، وهذا أمر أقوله ولا أبالي، الدعاء لهم والترحم عليهم وغض البصر عن مزلاتهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون، وإيجاد المسوغات لأخطائهم والمبررات وعدم التشنيع عليهم، مع وجوب عدم تقليدهم فيما أخطأوا فيه، وعدم السير وراءهم فيما زلوا، فهم بشر. أما ما يفعله بعض الناس من تتبع زلات العلماء وإخراجها للناس، فهذا قد يكون فيه منقبة للنفس وحب ظهور على الأكتاف، وحب الظهور والله هو قاصم للظهور، ولا خافض لمن رفعه الله، ولا رافع لمن خفضه الله. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ولوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة. ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليهم مفوق؟ ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل؟ وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟ ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة. ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. ثم حدث في جهلنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ولوك الأمة والرعاء، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره. ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك كله إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. بين رحمه الله أن هناك مسائل تحدث من كيد الشيطان والشبهات التي يخرجها إبليس على ألسنة بعض الناس، فهي نوازل في كل عصر تنزل، وحينئذ لا يجد الناس لهذه الشبهات من يجليها إلا العلماء فيفزعون إليهم. ونحن نرى بين الفينة والفينة من يخرج الشبهات بصور متنوعة ومسائل مختلفة، وإن كانت الشبهات هي تتكرر، لكن تكررها تكون بصور متنوعة تلبيسا على الناس وتدليسا على الحق. والعالم كما قال المصنف يكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل. سدف الظلام شدة الظلام، والعالم هو الذي يستطيع ويقدر على كشف الأباطيل. ومن أعظم الأباطيل هي ظلمات الجهل، بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. دل على أن العلم علمان، علم مأثور وعلم منظور. العلم المأثور هو منطوق كتاب الله عز وجل، منطوق كتاب الله عز وجل، ويدخل فيه مفهوم الموافقة. والعلم المنظور هو المفهوم من كتاب الله عز وجل، وهو الذي يسميه بعض العلماء معقول النص، فيه منطوق النص وفيه معقول النص. ولهذا تجد ابن قدامة رحمه الله يقول: وهذا دل عليه النص المنقول ومعقول النظر. معقول النظر أي في المنصوص، وأما معقول النظر المجرد فلا عبرة به. قال: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيه أمته، واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وحقهم بالإمام وولاهم بالخلاف. هذا فيه إشارة إلى أن المصنف رحمه الله يرى أن أول المسائل الخلافية هي مسألة من أفضل الأمة لتولي الإمامة والخلافة، وهذا قول ذهب إليه البعض. والصواب أن أول المسائل النزاعية العملية هي مسألة الخروج على الحاكم، ولذلك ظهرت هذه الفتنة سنة 32 إبان تكالب الناس وتآلبهم على عثمان رضي الله عنه، حتى انتهت بموته سنة 35 رضي الله تعالى عنه. بيّن المصنف رحمه الله المسائل التي يبحثها، وهي محصورة فضل الصحابة، قول في أعمال العباد، القول في القدر، القول في الإيمان وما يتعلق به، القول في القرآن، القول في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، القول في ألفاظ القرآن. ثم بين رحمه الله أنه حدث في زمانه حماقات، سماها حماقات، جمع حماقة، ومقصوده رحمه الله المسائل التي يبحث الناس فيها بغير ما روية ولا حلم، ويخوضون في مسائل العلم كيفما اتفق، فهذا عين الحماقة. الحماقة أن يخوض الناس في العلم كيفما اتفق، يقول اللي يقوله، يقول يا أخي أنا بقول شنو يعني، لا يدري كيف يقول، وإنما يريد أن يقول ما يقول. قال: خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرعاء. النوكى جمع الأنوك، وجمعه نوكى جمع أنوك، وهو الحمقى جمع أحمق. إذا خاض الكل في مسائل الخاصة فهذا دليل على الفساد، ودليل على أن الأمة ما عرفت قدر علمائها. قال: يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها منها. ثم ذكر بعض المسائل. يعني مراده رحمه الله أن بعض الناس أدخلوا مسائل يريدون بها إرادة الشبه على أهل الدين، وهذا خوض بالباطل. نعم. قال رحمه الله: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله. إذا كان من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. هذه المسألة يقرر فيها المصنف عقيدة ينبغي أن يعتقدها كل مسلم، وهو أن القرآن كلام الله، وهو سبحانه الذي أنزله. هذا من معاني التوحيد. كيف من معاني التوحيد؟ لأن الرب تبارك وتعالى إما أن يكون متكلما أو يوصف بضده عياذا بالله، لأن الصفات المتقابلة الشيء إما حي وإما ميت. في طرف ثالث أجيب ميت. الشيء إما موجود وإما معدوم. في طرف ثالث إذن الشيء إما متكلم أو أخرس لا يتكلم. ولذلك العرب تقول: لبن أخرس. والناس لو سألتهم الجدار يتكلم يقول: لا، لا يتكلم. إذن الشيء إما يوصف بالكلام أو بضده وهو الخرس. فهذه المسائل التوحيد، أن تعتقد في ربك تبارك وتعالى أنه متكلم، فهو صار المسائل التوحيد لأنها متعلقة بصفة من صفات الله عز وجل، وهو كونه عز وجل متكلما. والقرآن من كلامه، القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله غير مخلوق عندنا. عندنا يعني معاشر أهل السنة والجماعة. كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، كيف ما تصرف. الآن أسألكم سؤال: لو قال لنا قائل: ها، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، هذا كلام من؟ شاعر، ما هو كلامي أنا؟ ما أنا اللي قلته؟ طيب أنا حفظته، ما صار كلامي؟ الناقل. لاحظوا الآن كلام شاعر كتبناه، حفظناه، قلناه، سمعناه، هو يبقى كلام الشرع ما يتغير. طيب إذا قلت أنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كلامي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أنا إذا قلته حفظته، لاحظ، تكلمت به، كتبته، سمعته، لا يخرج الكون هذا الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيفما تصرفنا فيه، سجلناه على الأشرطة، حطيناه في الفيديوهات، كتبناه في الأوراق، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تدرك أن القرآن كلام الله، حيثما تصرف هو كلام الله. ولذلك إذا أخطأ القارئ، الناس لا يقولون ها خطأ في أخطأ أو كلام الله غلط، لا، يقولون هو أخطأ في كلام الله. شو يقولون؟ القارئ أخطأ في كتاب الله، ما يقولون كلام الله غلط، كلام الله لا يمكن أن يكون غلط. فإذا لابد أن ندرك أن القرآن كلام الله، حيثما تصرف، حيثما كتب، حيثما حفظ، حيثما سمع. وسيأتي التقرير ذلك من كلام الإمام بما لا مزيد عليه. نعم. قال رحمه الله: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه، أو قاله بلسانه، أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. استدل المصنف لقوله أن القرآن هو كلام الله في الأرض أو في السماء، تلوناه كتبناه، أن هذه عقيدة، استدل بذلك على آيتين من كتاب الله عز وجل. آية فيها ذكر كون القرآن المجيد في لوح محفوظ وهو في السماء، وآية فيها ذكر أن المشرك إذا استجار بنا نجيره ونسمعه كلام الله، كلام الله، نحن نسمعه كلام الله بأصواته. ثم ذكر المصنف وجه الاستشهاد من الآيتين. نعم. قال رحمه الله: فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. هذا وجه الاستشهاد، أنه في اللوح مكتوب ومن لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد، ما في كلام. الآن نحن حينما نقول هذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن، هذا الآن صار هذا القرآن غير ذاك القرآن، ولا نفس الكلام الموجود هنا موجود هناك؟ أصلا لو زاد حرف أو نقص ها صار في خطأ في المكتوب ولا لا؟ إذن كون هذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن، فتعدد المصاحف لا يعني تعدد كلام الله، كلام الله واحد، وتعدد الحفاظ لا يعني تعدد كلام الله، كلام الله واحد وهو القرآن. إذن هكذا ينبغي أن تفهم هذه المسألة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا يشعرنا أن الإمام رحمه الله كان متأذيا بأناس يتقولون عليه ويقولونه ما لم يقل، وهذا يبتلى به العالم قديما وحديثا، أن الناس ينقلون عنه أشياء لم يقلها، ثم يوصلون هذا الكلام إلى الغير، ويكون فيه من الزيادات ما يغير المعنى الذي قاله، ومن النقص ما يغير الحرف الذي تكلم به. ولذلك يجوز للإنسان المظلوم أن يدعو على من ظلمه بمثل هذه النقول التي تضره في دينه. العجيب أيها الإخوة من بعض الناس، وإذا صح التعبير نقول من بعض السفهاء المنتسبين إلى العلم، أنك لو قلت له اطعن في عرض فلان يقول لا ما يجوز، هذه كبيرة من كبائر الذنب، وتجده يطعن في دينه، مع أن الطعن في الدين أعظم من الطعن في العرض. لما تقول فلان قال كذا وكذا كذا في الدين هذا مبتدع، ترى هذا أعظم من قولك فلان فاسق، لكن الشيطان كيف يلعب بعقول الناس سبحان الله. إذا كنت تتورع عن الكلام في عرض فلان، تتكلم عن الكلام فيما يؤدي إلى قتل فلان، فيجب عليك من باب أولى وأحرى أن يكون عندك ورع أعظم فيما يتعلق بدين فلان، لأن فساد الدين يعني فساد الدنيا والآخر، فساد النفس يعني هلاكه الآن. غريب جدا بعض الناس سبحان الله العظيم، يقولون الرجل ما لم يقل ويتكلمون فيه بكل أريحية وكأن دينه مهتك ولا قيمة له، وما علم المسكين أن اتهام الناس في الدين أعظم من قتله. بعض الناس لو قتلته كان أهون عليه من أن تنقل عليه بعض العبارات، مثل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الذي تقول ما لم يقل، ومما تقول عليه وحرف عليه أنه اتهم بأنه يقول القرآن ليس كلام الله عياذا بالله، مع أن هذا الكلام صريح من لفظه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. الإمام رحمه الله لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق من تلقاء نفسه، بل يسند ذلك إلى من سلف من علماء الأمة، وهذا دليل على أنه أثري، فهو ينقل بسنده إلى جعفر بن محمد وهو الملقب بالباقر، عفوا جعفر الصادق ملقب بالصادق وهو من أئمة السنة، ولا ريب جعفر الصادق من أئمة السنة، وكذلك الباقر من أئمة السنة، كما أن زين العابدين علي بن الحسين من أئمة السنة، كما أن الحسين والحسن وعلي كلهم من أئمة السنة، فهم من دعاة السنة الذابين عن السنة المحذرين من البدع. فسئل رحمه الله يقول: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ هذا السؤال في حد ذاته غلط، لأن يلزمك بأحد الطرفين، ولكن الإمام جعفر الصادق تنبه إلى هذا الغلط في السؤال فجاوب جواب العالم الرباني فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. لذلك كان ابن أبي دؤاد في مناظراته لأهل السنة يلزمهم بهذا، يقول: القرآن خالق ولا مخلوق؟ إن قلت مخلوق قال: هو خالق، هو اللي خلقك، إن قلت مخلوق خلاص وافقته. فتنبه لهذا علماء السنة، فكانوا يقولون: القرآن كلام الله، القرآن من علم الله، وعلم الله صفة من صفات، فكلام الله صفة من صفاته. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن المنصور الآملي قال حدثنا الحكم. ومثل هذا وإن لم ينقل الإمام ومثل هذا وقريب منه ما جاء عن حبر الأمة ترجمان القرآن من بيت النبوة ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا يقول في جنازة: يا رب القرآن ارحمه. كلمة رب القرآن مشعر بأن القرآن مربوب، ويحتمل أن يكون المراد صاحب القرآن. فقال ابن عباس: ما القرآن ليس برب ولا مربوب، هو كلام الله. شفتوا كيف؟ هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نتنبه لها. لما تسمع اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب هنا بمعنى صاحب، رب هنا بمعنى صاحب، وإلا فالأذان ليس بمربوب، الأذان من كلام الله. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد المنصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي، ويأثر هذا الكلام عن شيخه عمرو بن دينار المكي، وهو من كبار مشايخ ابن عيينة، وهو من طبقة عمرو بن دينار، من طبقة التابعين. يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. فالقرآن لم ينزله جبريل من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، إنما أنزله من الله وإليه يعود تبارك وتعالى في آخر الزمان، كما جاء في الحديث أن الناس يصبحون وليس في صدورهم شيء من القرآن، ولا في مصاحفهم رسم من الآيات، كله يمحى ويرفع. نعم. قال: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به، ندين بفتح النون، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو السائب سلم بن جناد. يعني هذه المسألة، مسألة رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، من المسائل العقدية العظيمة التي اختلفت فيها الأمة. وأول من نفى رؤية الله يوم القيامة الجهمية، وتبعهم على ذلك المعتزلة، هم من أهل البدع، وقالوا: الله لا يرى، عياذا بالله. وأهل السنة والجماعة مطبقون مجمعون على ما في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: فلما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرونه. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، رزقني الله وإياكم ذلك. وأما المعتزلة فأول الآيات على غير تفسيرها الوارد عن السلف، وأنكروا الأحاديث الواردة في هذا الباب، وتبعوا الخلف. نعم. قال: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل قال: وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد. قال مجاهد رحمه الله: قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. هذا الحديث الذي أورده المصنف بإسناده عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية المؤمنين لربهم بما لا يمكن المزيد عليه. قال: إنكم راؤون. هذه رواية راؤون، راؤون بمعنى ناظرون. وفي بعض الألفاظ في الصحيحين: إنكم ترون، تنظرون. قال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون القمر، كما ترون هذا القمر. الكاف هنا للتشبيه، أي مثل ما ترون هذا القمر. والمقصود بالتشبيه تشبيه الفعل بالفعل، تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه النظر بالنظر، لا تشبيه الرب بالقمر. المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، النظر بالنظر، لا تشبيه الرب بالقمر. فالله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. قال: كما ترون هذا القمر. ومما يؤكد أن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية التفسير الذي بعده، قال: لا تضامون في رؤيتكم، بتشديد الميم، لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تتزاحمون. التشديد معناه لا تنضمون، لا تتزاحمون، كل واحد يريد أن يرى، لا، كل واحد من مكانه بدون مزاحم. أو لا تضامون بالتخفيف، هذه الرواية الثانية وهي ثابتة، لا تضامون في رؤية، أي لا يلحقكم ضيم. ما معنى الضيم؟ المشقة. لا يلحقكم مشقة ولا يلحقكم ضرر في رؤية الله عز وجل، لا تضامون في رؤيته. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة التي بها ننال هذه المرتبة والمنقبة. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة هذه؟ الفجر. أو وصلاة قبل غروبها، أي صلاة؟ العصر. قال: فافعلوا. والمراد أن دوام الحرص عليهما سبب لرؤية الله يوم القيامة بهما، دوام الحرص عليهما سبب لحصول رؤية الله بسبب ذلك أو بهما. ثم نقل عن مجاهد عن يزيد قال: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. لا شك هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكذب به العاقل؟ قال مجاهد: وأقول أنا: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. ونحن نقول: صدق مجاهد وصدق يزيد وصدق ابن جرير رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى. الله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما في الكتاب الثاني كما يريد. كيف؟ في نسخة كما يريد، هني ما في. له الخلق والأمر كما يريد. نعم. عبارة يريد موجود. كما يريد، لا أضيفها، كما يريد، له الخلق والأمر كما يريد. هذه المسألة هي متعلقة بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو القول في أفعال العباد. الله سبحانه وتعالى خلق العباد، وهذا لا يختلف عليه العقلاء، لا المشركون ولا الكافرون. وإنما وقع النزاع بين المنتسبين إلى الإسلام في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، هل هي مخلوقة لله أو لا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة ما أورده المصنف: إن جميع ذلك من عند الله تعالى، من عند الله خلقا وإيجادا ومشيئة. فلو لم يشأ الله عز وجل إبقاء فرعون في الملك سنين يعذب بني إسرائيل، كان قادرا على إهلاكه ولا غير قادر؟ ها؟ قادر. إذن ما فعله هو بمشيئة الله عز وجل، وما صدر من فرعون وأفعال فرعون، وفرعون خلق لله عز وجل. ولذلك قال المصنف: والله سبحانه مقدره ومدبره، مقدر الأشياء على العبد ومدبر العبد. يقول: فإن جميع ذلك من عند الله، والله سبحانه مقدره، الضمير راجع إلى إيش؟ الجميع، مذكر. فوالله سبحانه مقدره أي مقدر جميع ذلك، ومدبره أي مدبر جميع ذلك. لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. طبعا الآيات في هذا كثيرة، المصنف رحمه الله لا يذكر الآيات وإنما يذكر الأحاديث الواردة في الباب، لأن الناس يفسرون الآيات على أهوائهم، لكنهم لا يقدرون على تفسير الأحاديث على أهوائهم لأنها مفسرة واضحة. من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل مقدر ما هو كائن قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نوجدها. إذن لاحظ: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، لاحظ هذا دلالة على الكتاب، من قبل أن نبرأها دلالة على أن نبرأها نخلقها، دلالة على الخلق والإبراء والإيجاد. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وفي الآية الثانية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، دلالة على المشيئة، صح؟ ما أصاب في آية التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله في التغابن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: علم الله الشامل للأشياء، كتابة الله للأشياء قبل وجودها، مشيئة الله عز وجل في الإيجاد، ثم إيجاد الله تبارك وتعالى لها. ومن زعم أنه يوجد في خلق الله ما لم يشأه الله، معناه أن هناك أحد قدر على أن بلفظ العام يعاكس الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الكافر لا يكفر إلا بمشيئة الله، المشرك لا يشرك إلا بمشيئة الله، لو شاء الله لا يشرك ماذا يفعل؟ تأمل هذه الآية: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، نجيبها فوق رأسهم، فظلت أعناقهم لا خاضعين. أحد يقدر يعصي؟ تصوروا معي الآن لو أن جبلا رفع وجيء به على رؤوس الناس، في أحد يرفع رأسه من السجود؟ كلهم راح يسجدون. الله قادر على هذا. فلما تركهم وما أرادوا علمنا أن ذلك بمشيئته قطعا. وذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وهي المحبوبة لله، وإرادة كونية وهي التي لا تلزم المحبة، وهي التي لا تلزم المحبة. والإرادة الكونية هي التي تفسر بالمشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مما يدل على أن الله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا وأعمالنا حسنها وسيئها قوله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. سواء جعلنا ما مصدرية أو جعلنا ما موصولة، على كلا التفسيرين فأفعالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى. والله خلقكم والذي تعملونه، والله خلقكم وأعمالكم، ما يحتمل تفسير آخر البتة الآية. يريد الإنسان مثلا، أضرب لكم مثال، يريد الإنسان أن يسرق، يمد يده ليختلس المال من بيت مال المسلمين، ها، من وزارة المالية، لو شاء الله لا يسرق، يشل يده ولا ما يشل؟ طيب كيف يسرق؟ فإن قال قائل: فكيف تكون هذه الأشياء بمشيئة؟ قلنا: لأن الدار دار ابتلاء، فترك الله العباد وما يريدون، ولو جبرهم لقالوا: إحنا ما لنا إرادة، مجبورين، حالنا مثل حال الجمادات، لو ألزمهم بالطاعة لكانوا مجبورين مثل الجمادات. الدار دار ابتلاء، لكن ليعلم العاقل أن لا أحد يخرج من مشيئته. لذلك ندرك أن الله إذا شاء للكافر الهلاك يهلك، وهذا مشاهد. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق يعني الإيجاد، والأمر يعني المشيئة والقول. نعم. قال رحمه الله: حدثني زياد بن عبد الله الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. هذا الحديث متواتر معنى: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جاء من رواية جابر، ومن رواية أبي هريرة، رواية عمر وابن عبد الله، رواية ابن عباس، جمع من الصحابة يبلغ مبلغ التواتر المعنوي. نعم. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا جاء موقوفا على ابن عمر، ويروى عند أبي داود وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح بعض العلماء ومنهم الألباني هذا الحديث أو حسن: القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس طائفة من المشركين كانوا يعتقدون بوجود إلهين، إله يخلق الشر ويوجده ويشاءه، وإله يخلق الخير ويوجده ويشاءه. لأنهم قالوا: كيف إله واحد ويخلق الشر والخير، ويخلق ويشاء الشر والخير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه القدرية بالمجوس، من جهة أنهم ورد عليهم نفس الإشكال، فقالوا: الله يخلق الخير ويشاءه، ونحن نوجد الشر ونشاءه. وغاب عن ذهنهم أن هذا يلزم منه وجود آلهة متعددة، وجود خالقين غير الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال: فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا فيه دلالة على زجر دعاة البدع، على زجر دعاة البدع ومنعهم ما أمكن، وعلى عدم التآلف معهم لأنهم شر جرب كما يقول بعض العلماء. المرض المعدي الآن للأطباء ماذا يفعلون فيه؟ الأطباء وزارة الصحة الآن في الكويت جزاهم الله خير عندهم مكان يسمون الحجر الصحي، صح؟ ايش معنى الحجر الصحي؟ يحطون فيه لأصحاب المصابين بالمرض المعدي، يكتبون ممنوع زيارة المريض. ليش؟ قالوا نخاف لا يعدونك. طيب هذا يفسد البدن لو أن المرض انتقل. لذلك يقول أبو يعلى وغيره من العلماء وابن عقيل وغيره من العلماء يقولون يجب على ولاة أمر المسلمين أن يحجروا على دعاة البدع. لماذا؟ لأن في الحجر عليهم حفظ لدين الناس، وهذا أولى. نعم. قال رحمه الله: وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني به موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، اختار من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحاب كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، اختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث سراء، والقرن الرابع فردا. وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فقالوا: من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة. هذه المسألة وهي مسألة اختلاف الناس في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في هذا الخبر من طريق جابر بن عبد الله وإن كان السند يعني لا يصح، لكن معنى الحديث مما أطبق عليه الأمة. والقاعدة أن الآثار الضعيفة والأحاديث التي أسانيدها باطلة إذا كان المعنى صحيحا فإنه يسوغ للرجل سوق اللفظ، لكن مع الإشارة إلى عدم ثبوته. وابن جرير رحمه الله عذره في عدم الإشارة إلى عدم ثبوت الإسناد ظنه الخير فينا، وذلك أنهم كانوا يسندون فيعلمون أن طلاب العلم إذا قرأوا هذه الأسانيد يعرفون ضعفها أو بطلانها، والمقصود معنى اللفظ معنى المتن لا مطلق الإسناد. الله سبحانه وتعالى لا شك اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأعلمين، هذا بإجماع المسلمين، ما في خلاف بينهم إلا من تكلم في الصحابة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار خير الناس خير الأولين والآخرين سوى النبيين والمرسلين، هذا ما في خلاف بين أهل السنة والجماعة فيه، واختار من هؤلاء الصحابة الأخيار الأربعة الأبرار، وهم على التوالي كما جاء في هذا الأثر: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وخير أصحابه صلى الله عليه وسلم، وخير أصحابه هؤلاء الأربعة، وأصحابه خير الأصحاب، أصحابه خير من أصحاب موسى، وخير من أصحاب عيسى وحواريين. والعجيب أن بعض الناس إذا سئل، اليهود إذا سئلوا من خير أمتكم يقولون أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى من خير أمتكم يقولون حواري عيسى، وإذا قيل لأهل السنة والجماعة من خير أمتكم يقولون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تعلموا على يديه وزكاهم بناظريه وأقرأهم بلسانه وشفتيه صلوات ربي وسلامه عليه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولو سئل بعض الناس من الخوارج ونحوهم من شر أمتكم لقالوا أصحاب محمد، نسأل الله السلامة والعافية. فخير أصحاب، خير الأصحاب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذين علمهم رسول الله خير الأمة، المهاجرون والأنصار خير الأمة، هذه الأمة خير الأمم، والصحابة خير الأمة. قال: واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحاب، القرن الأول والثاني والثالث تترى. هذا المعنى أيضا باتفاق أهل السنة، أن خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الذي بعده، ثم القرن الذي بعده. كم قرن صار؟ ثلاث. قال الراوي: ولا أدري أذكر الرابعة أم لا، والاتفاق عليه أن القرن الرابع خير من بعدهم، وبدأت البدع وأصبحت لها قرون في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع مع وجود الخيرية في هذه الأمة. ثم قال: وكذلك نقول فأفضل أصحابه رضي الله عنه الصديق أبو بكر، ثم الفاروق، ثم عمر، ثم فاروق عمر، ثم ذو النورين عثمان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. ووصف ابن جرير علي رضي الله عنه بإمام المتقين لأن الناس تكلموا في زمانه عليه، فوجب إظهار فضائله كما فعل الإمام النسائي رحمه الله، حيث ألف في فضائل علي رضي الله عنه على وجه الخصوص، لأن الخوارج والنواصب كانوا يتكلمون في علي رضي الله عنه، والمقصود بالنواصب الذين يعادون آل البيت، أما الذين يوالون الصحابة وآل البيت فتسمية هؤلاء بالنواصب تلبيس للحق بالباطل، وتدليس على الخلق حتى لا يعرف الحق. ثم قال: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فقالوا بما جاء في حديث سفينة، قال: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك عظيم. قال لي سفينة رضي الله تعالى عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة وشوي، وخلافة عمر 13 سنة وشوي، كم صاروا؟ 15. وعثمان رضي الله عنه 10 سنوات، كم صاروا؟ 25. وعلي رضي الله عنه 5 سنوات، كم صاروا؟ 40 سنة. 30 سنة على التمام، فعلى رأس 40 انتهت الخلافة الراشدة. ثم جاء خير ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وأما القول في الإيمان، هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشجب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب أنه قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال وحدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. الله أكبر. هذه المسألة وهي مسألة الإيمان، هل هو قول وعمل وليزيد وينقص أم لا زيادة فيه ونقصان، هي من المسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فزعمت المرجئة أن الإيمان مجرد المعرفة، وهذا قول الغلاة منهم، وزعم بعضهم أن الإيمان تصديق، وهذا قول عامة المرجئة، وزعم بعضهم أن الإيمان قول فقط، وهذا قول الكرامية من المرجئة. والمرجئ هو كل من أخر العمل عن مسمى الإيمان، من قال الأعمال ليس من الإيمان فهو مرجئ، ومن لم يرى زيادة الإيمان ونقصانه فهو فيه نوع إرجاء. بخلاف المرجئة أقوام ناقضوهم وعاكسوهم وهم الخوارج والمعتزلة، فزعموا أن الإيمان مركب من الإقرار القلبي والقول اللساني والعمل بالجوارح، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأن من ترك شيئا من أعمال الإيمان كفر وارتد. وأما أهل السنة والجماعة فقولهم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان. وخالفوا الخوارج والمعتزلة فقالوا بزيادة الإيمان ونقصانه، وخالفوهم أيضا في الأثر المترتب على هذه المسألة من الأسماء والأحكام، فقالوا إن الفاسق لا يخرج من الإسلام بفسقه، لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. قال المصنف إن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، هذا قول عامة أهل السنة والجماعة. منهم من قال بالزيادة دون النقصان كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة ومالك، ولكن هذا يحتاج إلى ثبوت من حيث النص والسند، والثابت عن عمومهم القول بمقتضى ما في القرآن من الزيادة والنقص. قال الله عز وجل ليزداد الذين آمنوا إيمانا فزادتهم إيمانا. تأملوا معي أن هذا لفظ الزيادة جاء في القرآن، ولفظ النقصان جاء في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين، شاهد فيه ودين. فقالت امرأة وما نقصان عقلها ودينها؟ فقال ليست إحداكن إذا حاضت تركت الصوم والصلاة فذاك نقصان دينها. وهذا الشاهد، وهذا عليه عامة أهل السنة كما ذكر. واستدل المصنف رحمه الله بما جاء مسندا من طريق الإمام أحمد عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فأورد فيه الإمام أحمد بسنده عن عمر أو عمير بن حبيب رحمه الله قال: الإيمان يزيد وينقص. عمير بن حبيب من التابعين قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فهمنا. قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حافظ على صلاة الفجر أصبح طيب النفس لزيادة الإيمان، وإذا ضيع أصبح خبيث النفس لنقصان الإيمان. وأورد فيه أيضا قول الوليد بن مسلم الدمشقي من علماء الشام ينقل عن الأوزاعي إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. من هو الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، وسعيد بن عبد العزيز وهو من أئمة البصرة أو الكوفة، كلهم قال ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل. كلهم ينكرون قول من يقول الإيمان إقرار بلا عمل، ما يمكن إيمان بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن الإيمان لابد معه من كسب العمل، وعطف في آيات كثيرة العمل على الإيمان، فدل على أنه أعظم أجزائه وأحسنها. نعم. قال رحمه الله: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام القول الأولين الأولى، قول الأئمة قام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم فيه سواه، وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى؟ القول في ألفاظ العباد بالقرآن هذه من مخترعات الجهمية، ودائما أهل البدع إذا أرادوا تسويغ بدعهم يأتون بأشياء جديدة حتى يسوغوها. مثلا المتصوفة لما أرادوا تسويغ بدعهم في هذا العصر أتوا بلباس جديد سموه لباس الغذاء الروحي، وتجدهم ينشطون. وكذلك الخوارج لما أرادوا تسويغ بدعهم أتوا بأسماء جديدة تحت مسميات الثورة، تحت مسميات رفع الظلم ونحو ذلك من العبارات. فكل أهل البدع إذا أرادوا تسويغ بدعهم يأتون بأشياء جديدة وبألفاظ جديدة وأسماء جديدة لتسويغ بدعهم. لما قمع الله الجهمية القائلين بخلق القرآن ما استطاعوا نشر هذه المقالة الشنعاء لوجود قوة السلطان عليهم ومنعه لهم وحجره عليهم، ماذا فعلوا؟ تدرؤوا بمسألة اللفظ، فكانوا يقولون القرآن كلام الله لكن ألفاظنا به مخلوق. وهذه مسألة محدثة كما قال الإمام أبو جعفر، ها؟ فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى، لأن مسألة محدثة برمتها، ولا عن تابعي قفى. قفى بمعنى اتبع، يعني اتبع طريقة الصحابة، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء. الغناء يعني الغنية، والشفاء من العيد، رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى، الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. مثلنا نحن اليوم، لما يأتي إنسان ويسألنا عن مسألة جديدة لا نعلم فيها عن الصحابة قولا، ولا عن التابعين أثرا، ولا عن من بعدهم من العلماء لفظا، فماذا نفعل؟ ننظر إلى أئمة زماننا من علماء عصرنا فننظر ماذا قال. فإذا قلنا والله هذه المسألة تكلم فيها مفتي الزمان الإمام بن باز يكفينا، تكلم في هذه المسألة محدث العصر الباهلي يكفينا والله. وإذا اتفق الأئمة هؤلاء الثلاث على قول من الأقوال الجديدة في هذا العصر فأنا شخصيا لا أتعداهم إلى غيري، الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله واسكنهم الفردوس الأعلى، مع يعني علمنا ويقيننا أن هؤلاء العلماء ما بذلوا في نشر العلم، قول أحدهم ليس يعني معصوم عن الخطأ، ولكن إذا كانت المسألة جديدة فاتباعهم خير لنا من اتباع عقولنا. وقد رأينا أناسا افتخروا بعقولهم وخالفوا هؤلاء العلماء فضلوا وأضلوا، وفسدوا وأفسدوا، وثاروا وثوروا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة وخيمة عليهم وعلى أمتهم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي للعاقل أن يتهم عقله وأن يلازم أئمة عصره، لا يقول طالب العلم خلاص يا أخي أنا طالب علم أتفرد بالرأي، اتق الله عز وجل، إياك أن تنفرد رأي إلا ولك فيه إمام متبع وأثر منقول عمن سبق، وإلا فعن إمام أئمة زمانك على الأقل. ما سبب اختلاف الناس وضلالاتهم وتنازعهم إلا كل واحد بينفرد بقول؟ هذه من المصائب والمعايب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال لفظية جهلية، اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا الإمام أحمد قال اللفظية جهمية؟ لأنهم تدرؤوا بها، ما أرادوا الحق. لو قال القائل إن فعلي مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق، صوتي مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق، حبر الورق مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق، عقلي مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق، سمعي مخلوق وكلام الله الذي أسمعه ليس بمخلوق، ما في إشكال. لكنهم ما أرادوا هذا المعنى، أرادوا الإضلال، فأتوا بكلمة مجملة محتملة فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. لذلك قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله. فممن يسمع الآن المشرك؟ ممن يسمع حين نزول الآية؟ إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، ولا لا؟ فإذا سمع المشرك من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة ماذا يقول؟ كما قال ذاك المشرك لأبي بكر، أهذا كلامك أو كلام صاحبك؟ هو سمع الآن القرآن ولا ما سمع؟ قال هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ ماذا قال؟ قال الصديق ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام ربي. ما الذي سمعه المشرك؟ القرآن بصوت من؟ صوت الصديق. إذن هذه المسألة واضحة أن هؤلاء الجهمية يريدون التذرع باللفظ للوصول للقول بخلق القرآن. ثم قال رحمه الله: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم. كيف يقول سمعت جماعة ويقول لا أحفظ أسماءهم؟ يعني لا أحفظ أسماءهم على التعيين، لا أحفظ أسماءهم على التعيين، وإن كان هو يعلم أن هذا من مسموعاته من حيث المجموع. كانوا يقولون من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. طيب وش يقول أجل؟ يسقط هذا واحد أو يفصل وهذا الثالث. إما يسكت عن هذه المسألة لأنها محدثة، هو بلازم تتكلم في المسائل المحدثة. يجيك إنسان يقول لك الأعمال شرط في الإيمان ولا ركن في الإيمان ولا لا شرط ولا ركن، تقول له روح بيع خيار أحسن. إيه لا تتكلم، هو لازم كل مسألة تتكلم فيها. لذلك الإمام أحمد قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهم، هذا قولهم. ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه قال بقول لم يقله أحد من السلف. والإجمال مشكلة، فإما أن يسكت الإنسان كما فعل ابن جرير الطبري أو يتكلم بالتفصيل الذي يزيل اللبس كما فعل الإمام البخاري في كتابه العظيم خلق أفعال العباد. والتفصيل هو أن يقول اللفظ مصدر يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به صوت المتكلم، ويطلق ويراد به المصوت به. اللفظ مصدر يطلق ويراد به فعل المتكلم، ويطلق ويراد به مقول المتكلم. المصدر هكذا يحتمل المعنيين. فإن كان المقصود فعل المتكلم ففعله وقوله وصوته وحركاته وسكناته مخلوق. إن كان مراده المقول، مراده المتكلم به، فإذا تكلم بالقرآن فهو كلام الله، وإذا تكلم بكلام النبي فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم بكلام الصحابي فهو كلام الصحابي، لا يتغير. قال ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم فيه سواه، وفيه الكواف الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. نعم. قال رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. هذه المسألة، وهي مسألة القول في الاسم هو المسمى أم غير المسمى، كما قال المصنف من الحماقات الحادثة. لماذا سماها حماقات؟ لأن الأسئلة الواردة في الاعتقاد غير ما سأله السلف هو من الحماقات. العقيدة في زمن الصحابة كاملة ولا ناقصة؟ طيب هل في العقائد مسائل محدثة؟ ما يمكن، الإيمان تام. في الفقه يمكن تكون مسائل محدثة، بطاقات البنكية ما كانت موجودة في زمانهم، صح ولا لا؟ تأمين ما كان موجود في زمانه، فهنا نحتاج أن نبحث. أما الاعتقاد ما يمكن، اعتقاد ما يمكن أن نضيف إليه شيء جديد يقول هذا من الاعتقاد، هذا ما يمكن خلاص. لذلك أيها الإخوة، هذه كل المسائل المحدثة في مسائل الاعتقاد هي من الحماقات، فيجب الحذر منها. وإذا لم يكن للإنسان فيه أثر يتبع ولا قول إمام يسمع فالخوض فيه شيء والصمت عنه رين والصمت عنه زين. هذه قاعدة عظيمة نسير عليها، أن نصمت فنتزين بالصمت ولا نخوض حتى لا نشان في المحدثات من الأمور. فإن وجدنا إماما قد سلف وقول عالم متبع ليس من الخلف فنقول به وإلا فنسكت. ما معنى مسألة الاسم هو المسمى وغيره؟ يعني أنت الحين لما تقول الرحمن العزيز، هل هذه من الحماقات الجهمية أوردوها على أهل السنة؟ قالوا أنتم تقولون هذه أسماء الله، هل كلمة الله العزيز القادر السميع القوي هو المسمى به أو هو غير المسمى؟ إن قلت المسمى به هذه أشياء هو المسمى به، قالوا انتبه ماذا يريدون، قالوا إذن ليس لها معاني لأنها تدل على مسمى واحد. إن قلت وغير المسمى باعتبار المعنى قال أنت أثبت آلهة متعددة، يعني تقول كل واحد هو غير الله. تأمل كيف يريدون لبس الحق بالباطل. هنا يؤكد لنا أن أكثر أهل البدع زنادقة يريدون إفساد الدين، ما هو مقصودهم الحق، مقصودهم كيف يلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق ليصبح الناس في عماية وفي شك من دينهم، هذا مقصودهم الأعظم. ومن هنا قال العلماء أهل البدع زنادقة، يعني دعاة ورؤساء. الإمام رحمه الله ماذا فعل؟ قال حسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا ها فله، ما قال فأسماء الحسنى غيره ولا قال فهو الأسماء الحسنى، إيش قال؟ فله الأسماء الحسنى. لذلك اتفقت كلمة أهل السنة بعد وجود هذه الحادثة على أنهم لا يقولون الاسم غير المسمى ولا يقولون الاسم عين المسمى، ويقول إنما يقولون كما قال الله الاسم للمسمى، يتقيدون باللفظ. شو يقولون؟ الاسم للمسمى. طيب فإن قال فما تقول في بعض الآثار التي جاءت عن بعض الأئمة مثل الشافعي أنه قال من قال اسم غير المسمى فهو جهمي؟ نقول قوله منطبق للرد على المعتزلة، قوله منطبق للرد على المعتزلة وليس تأصيلا للمسألة، وإلا فالآيات قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوا، فالاسم للمسمى لا هو عينه ولا هو غيره، الاسم له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسماء، إن لله، فالأسماء لله. وهذه الأسماء من حيث دلالتها على ذات الله مترادفة، من حيث دلالتها على صفات الله متباينة. وبهذا التفصيل يزول التلبيس الذي أورده أهل التدليس إن شاء الله عز وجل. نعم. رحمه الله فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرابه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول ليبلغ الشاهد الغائب أننا دين الله بمعتقد أهل السنة والجماعة، فمن نقل عنا قولا غير الذي نقوله فنسأل الله أن يهديه، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه، وليعلم القاصي والداني أن أي قول إن نقوله أو أي اعتقاد ينقل عنا غير موافق لأهل السنة فإنا راجعون عن ذلك أحياء وأمواتا وقائلون بما قال به السلف اعتقادا وقولا وعملا. نعم. قال رحمه الله: وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا محاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن مات الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما به من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور. يقول أهل النار: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فذكر كلاما سقط عني. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ إن الأبعد ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ ويقال: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. النمام الذي أشد النمامين الذين ينمون بين طلبة العلم والعلماء ليزيدوا الاختلاف، هؤلاء أشد النمامين عذابا عند الله، ولا يدخل الجنة نمام قتال، فيسمع مقالة وينقلها معيبة ثم يبني عليها أحكاما، نسأل الله السلامة والعافية. وما مقصوده إلا الإفساد بين الناس وبين طلبة العلم وبين طلاب العلم ومشايخهم وبين المشايخ بعضهم بعضا. نعم. قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حنبأنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. الله أكبر. يعني الذي يقول شيئا على العلماء ومقصوده ليظهر عيبه عند فلان وفلان، فماذا يفعل يوم القيامة؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مرت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يقعون في أعراضهم. وأشد آكل لحوم الناس الذين يأكلون لحوم العلماء، والأمر كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهك أعراضهم معلومة، فالله ينتقم لأوليائه ويظهر السلب في أعدائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأعظم أولياء الله العلماء، ومن يؤذي العلماء فإنه مأذون عليه بحرب الله ورسوله، والله لا يثبت. قد رأينا أناسا تكلموا في العلماء ماذا كانت نهايتهم. أعرف إنسانا بنفسي كان يتكلم في محدث العصر الألباني، كان نهايته عياذا بالله ترك الدين والاستقامة بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. والناس يترجونه ليرجع مع أنه كان يشار إليه بأنه طالب علم وأنه وأنه وأنه ها؟ يعني وصل به الأمر إلى درجة أنه حلق لحيته وأسدل ثوبه ولا يرى في الجماعة، ولا يرى حتى في الجماعة، ما ندري يصلي في بيته أو لا، شيء غريب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكفلنا برعايته. هذا مشاهد، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. قال رحمه الله: حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتك عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع عن الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال: أدفنتم ها هنا فلانا وفلانة، أو قال فلانا وفلانة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: قد أقعد فلان الآن يضرب. هنا قول ثريين على قبر ثريين، على قبر الثرى وضع عليه حديثا، الثرى اللي هو التراب. نعم. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع. لا إله. ولقد تطاير قبره تثرى، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. ثم قال: الذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطايرها قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج قلوب وتمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا: يا رسول الله، وما ذنبهما؟ قال: أما فلان أو فلانة فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. الله المستعان. نعم. وأصله في الصحيحين، قال: مر على قبرين يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، ما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم. قال: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. آخر الكتاب، الحمد لله وحده. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتوفاهم على التوحيد وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى إن شاء الله بعد صلاة المغرب، نشرح رسالة أبي العباس بن تيمية في الاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأبرار، وأن يرزقنا وإياكم الاستغفار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.